الله الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله الله الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله الله الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله داوي قلبي وامنحه سر القرب وأزل حجبي وألحقني بأهل الله عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا الله الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله غير القمري قم غرد مع الفجر واغنم أجري واستنجد برسول الله الله الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله صلي ربي دائما على النبي والصحابي والآل وأهل الله